أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله بأسلوب تمثيلي مشوق تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. حكم النعم لا تحصى وبها أكرمنا المولى. حكم النعم لا تحصى